ما انتش ضاع من انها تجيلك تاني. لكن القول يجي الخصم ويمسكه كده وبعد يقوله على ايه ما سيبه يرمى، ولما يعمل اي حاجة جيبه من ايه؟ يبقى ايه من اللي بينكر بقى؟ بينكر الضعيف. فالحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة متكلم عن المجرمين اللي هم بيبقوا اكابر، واكابر يبقوا مقلدين، وما دام يبقوا مقلدين يبقى الفساد سيطر ومحدش يقدر يقف ايه يقف قدامه. واحنا بقى في هذه الآية بنتعرض لآيات كثيرة كثيرة تتعلق بهذه الايه بهذه المسألة. فيه الآية اللي وقع فيها الجدل والخلاف، ومن العجيب ان الخلاف لم يصف وكل جماعة يمسكوا رأي ويعودوا ايه. وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها، تمام تلتقط الآية بتاعت ايه، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الآية فيها اشكال. الاشكال ان المعركة اللي قامت بين العلماء يقول لك ازاي ان ربنا اذا اراد ان يهلك قرية امر مترفيها ففسقوا. ده لازم تشوفوا لكم تصريف في كلمة امر مترفيها ففسقوا دي ازاي تعمل كده. يقوم بقى يحتال يقول لك ده امر مترفيها امر بمعنى كسر، امر بمعنى ايه كسر مترفيها. طيب والتاني يقول له يا اخي ما فيش داعي لانك انت تعمل العملية دي الا اذا شفت كلمة امر في منهج الله. امر في منهج الله بتستعمل في ايه؟ انت تقول امرته مرة يطيع فتقول امرته فاطاع، ومرة تقول امرته فايه فعصى. اذا ما دام فيه امر يبقى معناها ان المأمور صالح أن يفعل وصالح أن لا يفعل. لو كان في المسألة أنه لازم يفعل ما كانش عايز الأمر بتاعه. لو كان ما يقدرش قصرا أنه يفعل يبقى الأمر ملوش معنى. يبقى مدام أمرت يبقى المأمور إيه في إطار أن يفعل فيكون مطيعا، وأن لا يفعل فيكون معصيا. يبقى إذا كل أمر يلزمه ان الامر امر بشيء المأمور صالح ان يفعله وان لا يفعل. فما هو الغبار في ان يقول الحق سبحانه وتعالى امرنا مترفيها اي بما نأمر به نحن، وما الذي يأمر به الله؟ ما امروا، نجيب القرآن عشان يفسر نفسه، ما امروا لا امر لله الا ان يعبدوا الله، وما امروا الا يبقى اذا تشوف ما امر دي معناها ايه. هل الفسق مترتب على الامر ام مترتب على اختيار المأمور في ان يلجأ الى اي الامرين البديلين الصالح لهم، يا يفعل يا ما يفعلش. نقول ايه امرنا، يبقى الامر من مين؟ من الله. نشوف امر الله دي ما هو امر الله. امر الله في التكوينيات يعني في كل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي إيه في التكوينيات. طب في التشريعيات ما أمر الله في التشريع؟ ما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن أمر الله دائما دائر بين أمر كوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده أمر كوني. ومدام امر كوني يبقى المأمور ملوش خيار فيه، المأمور ملوش خيار في القهريات كلها. طب والامر التشريعي للمأمور فيه خيار ان يستجيب فيطيع او لا يستجيب فيعصي على الاول. يبقى هنا بقى ايه، واذا اردنا ان نهلك قرية لا نهلكها ظلما، وانما نجي بمنهج نوجهه للناس، فإن أطاعوا أهلا وسهلا وإن ما أطاعوش وعصموا فسقوا. يبقى إذن حين ندمرها يبقى دمرناها بإيه؟ بحق. هم فاهمين أن الفسق ترتب على الأمر، نقول له لا، شوف الأمر بتاع ربنا إيه ورد في القرآن إزاي. الأمر نوعين اثنين، يا أمر تكويني في القهريات يا أمر تشريعي. أمر التكوين في القهريات لا يستطيع مأمور أن يتخلف،

ده المسألة مسألة لجاج في المناقشة. هم لا يريدون أن يؤمنوا فيلتمسون أي سبيل علشان ما يؤمنوش. ولذلك كل الأشياء التي واجهوا بها الرسول علشان يقوموا وينهضوا أمام الدعوة بتاعته كلها تلتمت لها، كلها كذب، ما يصدقوهاش من بعض حتى، قالوا سحر. نقول لهم طيب يا أخي ده هو بيسحر الناس، يفرق بين الايه المرت وزويه وبين الولد وأبيه، ويدخل الفتنة بتاعة الدين، ده آمن وده ما آمنش ومش عارف وعمل الحكاية، يعني عمل فيهم ايه؟ يقول لك ده سحرهم. طيب يا أخي ما دام سحر، طب ما سحركوش انتوا ليه وريح نفسه انتوا وقريب؟ اشمعنى انتوا اللي تأبتوا على السحر بقى هو. الله، وهل للمسحور رغبة أو خيار مع الساحر؟ تبقى دي كلمة ايه؟ كلمة كده. طب شاعر بالله لو حد قال غير كل كلام ده كان يبقى مقبول. ليه؟ أم قال لك لأنكم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان، وعارفين الكلام الشعري هو ايه، وعارفين النثر هو ايه، والخطابة ايه، والكتابة ايه. فلو كان هذا الأمر من غيركم كان يبقى ايه. ولذلك لما واحد بقى تصفر تقول والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا ولا لا لا لا لا، وإنه لما يفضل ايه يقعد لنفسه كده. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم أن لا يقولوا رأيا جماهيريا، رأي جماهيري الباطل يتدرب، وأصوات الباطل تستتر في أصوات. ما هو رأي الجماهير دايما كده، الجمهور واحد عايز يعمل له هيصة كده قوم يعمل كده، يقول لك ما حصلش. إنما اللي عايز بقى يخلي الكلام إيه محدد، يبقى كل كلمة تنسب إلى قائمها مش كلمة تنسب إلى جمهور ما نعرفش مين اللي قالها، ما يبقى جمهور يقول يسقط مش عارف إيه، ما نعرفش مين اللي ما نعرفش اسمه، ده الكلام الإيه. قل إنما، قل لهم إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما تجوش كده في الهيصة تقولوا ده مجنون، يقول ده مجنون كلام مش محسوب على حد. لا، أن تقوموا لله مثنى، يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا كده يقولوا هيا بنا نستعرض أمر هذا الرسول ونشوف المسائل بتاعته، هو كاهن هو ساحر هو شاعر، بينكم اثنين وبين بعض، ولا يضيع الحق أبدا بين اثنين قاعدين يناقشوا ايه، يناقشوا بعض. ليه؟ لأن لما يكون اثنين بيناقشوا بعض ولا فيش حد ثاني منهم، إذا انهزم واحد أمام الآخر ما بيفتضحش أمام الغير. لكن لما يبقوا ثلاثة وأربعة ده يخاف لا ينهزم أمام ده، وده يخاف لا ينهزم أمام، يقوم يعمل إيه؟ كل واحد بقى يدافع. إنما لما يكونوا قاعدين وبينهم وبين بعض، تعالى يا أخي نبحث المسألة دي، يبقى الهزيمة مش باينة أمام إيه؟ أمام أحد. أعوذكم أن تقوموا لله مثنى أو فرادى، يعني يقعد الواحد منكم كده ويتذكر ويقول يلا نستعرض الرسول ده، الرسول ده مجنون. طب المجنون ده يعمل أعمال منظمة مستقيمة في التكليف؟ لا. طب ده هو على خلق عظيم، وهل يقال للمجنون أنه على خلق عظيم؟ ده المجنون يعمل ما انتش عارف مقابلك، يتب في وش الواحد، يضربه يشتبه يزقله يقطع له جلابيته، ما تعرفش يعمل ايه. إنما الخلق ده معناه مضبوط بقيم ولا لا؟ مضبوط بقيم، وضبط بالقيم على أنه ملكة، مش أمر افتعالي، مش أمر إيه. لأن متى يصير الإنسان له خلق؟ ولك خلقه الكرم، يعني تأصلت فيه صفة الكرم تأصلا بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر وسهولة، بقى اسمه إيه؟ بقى ده الخلق. يبقى الخلق صفة نفسية ترتق في النفس تصدر عنها الأفعال بإيه؟ بيسر وسهولة. لأن احنا عندنا في الأعمال، في أعمال المعاني نسميها خلق، في أعمال المادة نسميها إيه؟ آلية. احنا كنا قلنا زمان إذا الإنسان أراد أن يتعلم سياق السيارة، أول ما يقعد يتعلم يقول له المعلم اعمل كذا، ساعة ما تيجي تركب اتأكد من شرم المراية، او شوف مقعدك قد ايه، وازن نفسك، حط رجلك مش عارف ايه، ادي مسألة، وبعدين تفتح قد ايه اول كده، وتحط رجلك تعال في العينك كده، وتعمل كده، يقعد يديله الايه التعليمات، وبعدين يبتدي يزاول هذه التعليمات. اخيرا يزاولها بيعملها بيسر ولا بصعوبة؟ يقوم يقول له يا اخي انت قعدت من غير ما تعدل مجلسك ولا المراية، هذه أول غلطة، أنت ركبت السيارة من قبل ما تتأكد من إيه؟ من أدواتها تفتحها تشوف دي إيه ودي إيه؟ أنت الله،